أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع مستمعين في الدنيا، بجد بجد وحشتوني جدا، وبرضو بعتذر عن تأخيري عليكم عشان يعني انتوا عارفين الامتحانات وظروف الامتحانات، وأنا كمان عارفة ان معظمكم عنده امتحانات ومش فاضي، فأكيد يعني احنا مقدرين ظروف بعض. النهاردة بإذن الله هقدم لكم حلقة جديدة من حدث بالفعل الجزء السادس. حلقة النهاردة يمكن مش هتكون طويلة قوي علشان الناس اللي عندها مذاكرة وامتحانات ما تضيعش وقت كتير، وبرضو مش هطول عليكم في المقدمات، نبتدي مع بعض على طول. أول رواية: الرواية الأولى من الأستاذ ألف ميم. على فكرة أنا كنت حكيت لحضراتكم بعض المواقف اللي حصلت بالفعل في الحلقة اللي فاتت من حدث بالفعل اللي هي يعني الجزء الخامس، وما قدرتش للأسف أني أكمل كل المواقف اللي حصلت له علشان الحلقة اللي فاتت كانت طويلة شوية، فهفكركم بحاجات بسيطة يعني كده من اللي حصل. ان هو اصلا ما كانش بيؤمن بوجود الجن، وما كانش مصدق ان هما ممكن يأذوه او يعملوا اي حاجة يعني، لكن هو فضوله كان دايما بيدفعه انه يقتحم العالم ده، وكان عايز يثبت باي شكل اللي حواليه ان مفيش اي حاجة هتحصل مهما عمل. ودلوقتي هو عايش برا مصر في دولة أجنبية، واسمحوا لي مش هقدر أذكركم بكل المواقف اللي حصلت له يعني علشان وقت الحلقة. فبيحكي بقى ان حصل ان واحد صاحبه كان متخانق مع مراته وقال له انا هاجي بات عندك الليلة، فراح قابل صاحبه وقال له بص بقى انت عارف انا عندي ايه في البيت، بيحصل في خبط، ممكن حاجات غريبة بتحصل ممكن. فساعتها صاحبه بصراحة ما صدقوش، فأول ما وصلوا البيت ابتدى الخبط على طول من جوه الحمام. ساعتها لقى صاحبه اترعب وقال يا فكيك، واخد عربيته ومشي من عنده. فبعدها بالليل اتصل بخطيبته وفضلوا يتكلموا مع بعض، وهو بيكلمها حس ان النوم غلبه بشكل غريب ونام غصب عنه. بعد كده لقاها بترن عليه على الياهو والسكايب وبتقوله حاجة غريبة جدا، بتقوله ان بعد ما هو صوته نام فعلا او يعني صوته سكت، سمعت صوت حد تاني بيكلمها، والحد ده كانت واحدة ست قالت لها ان هي بتحبه ومش هتسيبه. وبعدها سمعت صوت تاني بس المرة دي كان صوت راجل، وقال لها برضو ان هو مش هيمشي من هنا إلا لما ياخد البنت دي معاه، طبعا البنت اللي بتحب خطيبها، قال لها ان هو بيحبها ومش هيمشي من هنا طول ما هي موجودة، ومش هيمشي إلا لما ياخدها معاه. فساعتها طبعا اترعبت وقفلت التليفون واتصلت بيه بقى على ياهو والسكايب لغاية ما صحته وحكيت له على اللي حصل ده وعلى اللي سمعته. فطبعا يعني هو نفسه عنده خلفية لان اصلا في حاجة مش طبيعية عنده يعني. من بعد الموقف ده ابتدى بقى يحصل لخطيبته حاجات غريبة، وابتدت هي كمان تسمع اصوات غريبة في البيت وجوه اوضتها. وفي مرة كانت خارجة من البيت وخطيبها كان معاها يعني على التليفون، وركبت الاسانسير، ف فقعدت تقوله إن الأسانسير مش راضي يتحرك. فضلت محبوسة جواه حوالي 10 دقايق، لا راضي يتحرك ولا يفتح ولا ينزل. هي كانت في الدور السادس، فلقيت الأسانسير فجأة نزل بيها للدور الرابع ووقف. فلما وقف في الدور الرابع فجأة لقيت جوه الأسانسير معاها قطة سودا. مرة تانية كانت راجعة البيت بقى وطلعة في الأسانسير برضو، ووقف بيها في الدور السادس اللي فيه شقتها برضو، لكن الأسانسير مرضيش يفتح الباب. وبعدين راح طالع بيها للدور الثامن، ولما وصل الدور الثامن برضو لقت معاها جوه الأسانسير قطة سودا. من ناحيته هو بقى ابتدت حاجات غريبة تحصل له برضو، وحاجات بتختفي من البيت، أشياء، هدوم، أي حاجة تختفي تماما. وبعد ما يدور عليها بالساعات في نفس المكان ما يلاقيهاش، لكن ممكن بعد كام يوم يلاقي الحاجات دي في نفس المكان اللي اختفت فيه. وبعد كده ابتدى يلاحظ ان كل ما يجي يتصل بخطيبته لازم يحصل حاجة، يا اما سويتش النت يفصل او الكهرباء تفصل. وبرغم ان هو ما كانش عنده مشكلة في الكهرباء ويغير سويتش النت وما كانش فيه اي مشاكل، لكن زي ما تقولوا كده في حاجة بتمنع الاتصال بينه وبينها وخلاص. طبعا ابتدى هو كمان يقلق على خطيبته، وخصوصا انها ابتدت تشوف خيالات في اوضتها وتسمع اصوات. وفي مرة كانوا يعني شادين مع بعض شوية وما كانوش بيكلموا بعض كده كام يوم، فبيحلف بالله انه كان بيشوفها لابسة ايه وخرجت امتى ورجعت امتى وعملت ايه بره. ولما كان يجي يقول لها الكلام ده ابتدت تشك ان هو ماشي حد وراها، وكان برضو بيشوفها بتتكلم مع واحد من قرايبها، واحد محدد يعني من قرايبها كان محرج اصلا عليها ان هي تكلمه، وبيقول يعني مش تعنت منه ولا تقفيل ولا حاجة، لكن بمنتهى البساطة لان الشخص ده كان متقدم لها من قبله. وفي يوم بقى كانوا برضو شادين مع بعض شوية وما بيتكلموش مع بعض، فلقاها بتتصل بيه في وقت بدري جدا على غير العادة. فقبل ما تتكلم ولا كلمة هو سبقها وقال لها أبويا مات. صح، وللأسف كان صح. فساعتها نزل مصر في أول طيارة، وبيقول برضو الفترة اللي قعدها في مصر كان كل ما يقابل خطيبته تحصل أي حاجة غريبة، ممكن مثلا أي كوباية أو طبق قدامهم يقع يتكسر من غير ما أي حد يلمسه، لازم حاجة كده تحصل يعني تشتت انتباههم لبعض. وابتدى يشوف أحلام مزعجة، يعني مرة يشوف ناس زعلانة وناس بتبكي، ومرة يشوف واحد بيخنقه، ولما يصحى من النوم يلاقي فعلا خرابيش معلم على رقبته. فكان عايز ساعتها يقعد في مصر أطول فترة، يعني لغاية 40 مثلا على الأقل، واتفق في الفترة دي إن هو يشوف شيخ علشان يعني يعرف إيه اللي بيحصل له ده وكده، لكن للأسف ما قدرش يقابل الشيخ ده علشان استدعوه انه يرجع للشغل تاني في الدولة اللي بيشتغل فيها يعني، واضطر اسفا انه يرجع الدولة دي قبل 40 والده. فطبعا فضل حزين جدا في الفترة دي، وحالته النفسية كانت سيئة جدا وأثرت على شغله وعلى تركيزه. في آخر موقف حكاه إنه كان قبل ما يرتبط بخطيبته رسميا، قبل ما يسافر اشترى لنفسه دبلة كده ولبسها يعني كإثبات إنه خاطب أو مرتبط، يعني ما كانتش دبلة رسمية، يعني دبلة مش دبلة شبكة يعني. فبعد فترة لما رجع مصر واشترى دبلة بقى هو وخطيبته على أساس بقى ارتباط رسمي وكده، فضل لابس الدبلتين مع بعض. فبعد كل الأحداث دي ما حصلت، حلم حلم غريب قوي. حلم إنه شاف واحدة ست بيضة جدا وعينيها سودة، وكانت عينيها واسعة وسع مش طبيعي، وكان طولها عادي بس شعرها كان اسود وطويل. هو كان متعود انه يقلع الدبلتين قبل ما ينام ويحطهم جنبه. فالحلم اللي شافه انه لما لقى البنت دي ظهرت له، اخدت الدبلة اللي كان شاريها هو وخطيبته بتاعت الشبكة الرسمي يعني، ولبستها هي، ولبسته الدبلة التانية اللي كان شاريها لوحده. ولما صحي من النوم بيحلف بالله انه بالفعل لقى الدبلة اللي اشتراها هو وخطيبته مش موجودة جنبه نهائي، ملقاش غير الدبلة اللي كان شاريها لوحده، برغم انه فضل يدور على الدبلة دي في كل شبر في البيت. الرواية التانية من الأستاذ ألف ألف بيقول: كنت راجع البيت أنا ووالدي بالليل، كانت الساعة حوالي 12 بالليل تقريبا، وإحنا عندنا البيت الدور الأول والتاني فيه دايما مظلمين، لمبة السلم يا إما مكسورة يا إما محروقة. فدخلنا لو والدي العمارة وطالعين في الضلمة أنا وهو، وقاعدين نتكلم على السلم طول ما احنا طالعين، لغاية ما وصلت الدور الثالث اللي هو فيه شقتنا. أول ما طلعت لغاية الدور الثالث وأنا بكلم والدي، بصيت جنبي ملقيتوش. قعدت أدور هنا ولا هنا، قلت معقولة يكون نزل وسابني بسرعة. فاستغربت جدا، فكان في فتحة كده في بير السلم بتبص على الشارع، ببص منها لقيت بابا واقف تحت قدام باب العمارة. والأغرب اني لقيت بابا واقف بيكلم حد في مدخل العمارة تحت. انا بصراحة اتخضيت ورحت نازل جري، نزلت له وكلمته وقلت له: ايه يا بابا، وحضرتك نزلت بسرعة ليه، وكنت بتتكلم مع مين دلوقتي؟ فلقيت بابا بصلي وقال لي: يا ابني انا بكلمك انت اصلا من ساعتها، مش انت كنت واقف معايا دلوقتي جوه مدخل العمارة وانا عمال اكلمك وانت بترد عليا؟ طبعا انا ساعتها مرضتش ارعب والدي، قلت له: طب بقولك يا حاج، السلام عليكم، وطلعت جري على شقتنا. وبعد كده لما بابا طلع وحكيت له بقى على اللي حصل، ان انا كنت بكلمه وما لقيتوش جنبي، وان هو كمان كان بيكلمني وما لقانيش جنبه، ساعتها بصراحة اللي طلع علينا بالضحك. أنا اسمي كامل، عندي 15 سنة، مش مصري، لظروف ما عزلنا من بيتنا القديم ورحنا بيت جديد. أول يوم بيتنا في البيت عادي خالص، ما حصلش أي حاجة. لكن تاني يوم سمعت صوت أطفال بتلعب في الدور اللي تحت وفي المطبخ بالتحديد، والكلام ده كان بالليل، كان حوالي الساعة 3 الفجر. خرجت من أوضتي عشان أشوف إيه حكاية الصوت ده، لكن طبعا لما نزلت تحت وشوفت المطبخ ما لقيتش أي حاجة خالص. فطلعت أوضتي تاني، حاولت أنام، بس المرة دي لقيت نفس الصوت معايا جوه الأوضة، برضو صوت أطفال بتلعب. أنا ساعتها بصراحة ابتديت أخاف، واللي خوفني أكتر إني لقيت صوت خبط على الباب ولقيت والدي. فوالدي فتح الباب عليا بسرعة وكان مخضوض هو كمان وخايف، وقال لي: مالك يا حبيبي، انت بتصرخ ليه وبتبكي ليه، في حاجة؟ فأنا نفسي استغربت وقلت له: لا يا بابا، أنا ما صرختش ولا بكيت ولا حاجة، يمكن حضرتك بيتهيأ لك، فاتفضل حضرتك روح نام أنا بخير. ساعتها بابا خرج وهو مستغرب جدا، وأنا طبعا فضلت برضو مستغرب من الصوت اللي أنا سمعته وصوتي أنا اللي والدي كمان سمعه. الرواية الرابعة بعتتها لي صديقتي ألف، هي مش مصرية، بعتت لي 3 مواقف حصلوا في ما بين المدينة اللي هي عايشة فيها ومدن تانية في البلد اللي هي عايشة فيها، لكن يعني متداولة جدا ومشهورة جدا. أول حكاية إن في شارع كل ما عربية تدخل فيه يحصل لها حادثة، فلما تكررت الحوادث كتير وفي نفس المكان ابتدوا يسألوا اللي حصل لهم الحوادث دي، لقوا ان الكل اجمع على كلام واحد بس، انهم لقوا بنت صغيرة بتظهر لهم فجأة وهم سايقين في الشارع، ما يعرفوش جت منين ولا ظهرت امتى. وفعلا الكلام ده اتكرر من 1 و2 و3، فابتدوا يبحثوا ويشوفوا ايه الحكاية دي، وتوصلوا اخيرا ان كان في بنت صغيرة بتعدي الشارع ده، وكان في 5 شباب راكبين عربيتهم وسايقين بسرعة جنونية، وخبطوا البنت بالعربية، وللأسف ولا وقفوا ولا أسعفوها ولا أي حاجة، خبطوها وجريوا. فمن بعدها بقت الناس كلها اللي تمشي في الشارع ده تلاقي صورة البنت، أو يعني قرين البنت ده بيظهر في المكان ده، لغاية ما اضطروا إن هم يقفلوا الشارع ده خالص ومنعوا الدخول فيه تماماً. وبعد الحكاية دي بكام شهر لقوا الـ5 شباب دول حصل لهم نفس الشيء وماتوا جوه عربيتهم أبشع موتة. الحكاية التانية إن كان في بيت محدش بيقعد فيه أكتر من شهر، شهر ونص بالكتير، وكل اللي كانوا بيسكنوا في البيت ده ويجروا منه كانوا دايما بيسمعوا أصوات أطفال بتصرخ وست بتعيط وصوت رصاص، فوضى جامدة جدا. ففضلوا يتتبعوا الموضوع ويسألوا عن إيه اللي حصل في البيت ده بالظبط. فعرفوا ان كان ساكن في البيت ده ضابط وزوجته وأولادهم. أثناء ما الضابط ده كان في شغله، الزوجة بعتت للسوبر ماركت اللي تحتيهم إن هو يجيب لها طلبات. فطلع فعلا صاحب السوبر ماركت بنفسه وجاب لها الطلبات، لكن للأسف اتهجم عليها في الشقة، فخافت جدا منه ودخلت أوضتها وقفلت على نفسها بالمفتاح. وساعتها أولادها كانوا في أوضتهم، ففضل يهددها ويخبط على الباب ويقول لها لو ما خرجتيش أنا هقتلك أولادك. هي طبعا فضلت مذعورة ومرعوبة وخافت انها تفتح، وبصراحة يعني افتكرت ان هو تهديد مش اكتر. بس بعد فترة خرجت من الأوضة وجت تدخل أوضة ولادها، لقت فعلا ولادها كلهم مقتولين. الراجل ده فعلا نفذ تهديده وقتل أولادها، وهو قال لها فعلا وهو بيخبط على الباب تاني، قال لها انا قتلتلك اولادك. بس برضو هي ما صدقتوش وافتكرت ان هو بس يعني بيقولها كده علشان تخرج، فعشان كده ما فتحتش الباب. طبعا اللي حصل انها جالها شلل في ايديها ورجليها ولسانها، ولما جه جوزها من الشغل لقاها واقعه على الارض مشلوله وولاده مقتولين كلهم. فحاول يسألها ويفهم منها ايه اللي حصل، بس قدرت بالعافية تنطق كلمة البقال. البقال قعدت تقول له الكلمة دي بالعافية لغاية ما فهم ان اللي عمل كده هو البقال او صاحب السوبر ماركت اللي تحت. فالضابط ده راح نازل جرجره من تحت وطلعه الشقة وقتله بالرصاص. فمن بعد الحكاية دي صاحب البيت ده باع الشقة، ومراته للأسف دخلت مستشفى أمراض عقلية. ومن ساعتها بقى كل ما حد يسكن في البيت ده أو في الشقة دي بالتحديد دايما بيسمع صوت صرخات الأطفال وبكاء أمهم وصوت الرصاص. الحكاية التالتة عن ولد عمره حوالي 16 سنة، كان سايق العجلة بتاعته وماشي بيها في الشارع وخبط بنت صغيرة من غير قصد، فوقف وعاد يعني سندها ونفض لها هدومها واعتذر لها. فهي روحت لأهلها وفضلت تعيط وقالت لهم ده فلان هو اللي خبطني بالعجلة، فهم كانوا يعرفوه يعني. أخوها بقى كان شاب وطايش شوية، فراح من غير ما يقول لأي حد راح ساحب زي سكينة أو مطوة وخرج من البيت وراح جري على الشاب ده وقال له انت عملت ايه في أختي وكده. قال له انا يعني خبطتها بالعجلة بس انا مش قاصد يعني وكده. فأخدوا واستدرجوا المكان فاضي خالص وراح طعنه بالسكينة. من بعدها محدش عرف مين اللي قتله ولا ايه الدافع ولا حاجة، لقوا للأسف مقتول في الشارع و معرفوش مين اللي عمل كده. من بعد الحكاية دي أخو البنت ابتدى يشوف كوابيس ويصرخ بالليل وهو نايم لمدة طويلة، يعني أكتر من سنة. وفعلا بعد حوالي سنة أهله لقوه بيصرخ جوه أوضته وعمال يقول أرجوك ما تقتلنيش أرجوك ما تقتلنيش، وبعدين راح صارخ صرخة جامدة جدا. فساعتها أهله فتحوا الباب عليه لقوه مقتول جوه أوضته بسكينة، محدش قدر يعرف أبدا هو جابها منين. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من مدام ألف ألف، بتقول إن هي كانت فترة كده اشتغلت في مسجد بتحفظ قرآن كريم، فكان في المسجد ده شيخ معروف عنه إن هو بيعمل جلسات لصرف الجن، وكان بيتردد عليه عشرات من السيدات وأعمار مختلفة، واللي متجوزة واللي مش متجوزة واللي طفلة واللي واللي واللي. وكان ساعتها ساعة الجلسة دي كان بيطلب من كل السيدات اللي بيعملوا اللي بيشتغلوا يعني في المسجد ان هم ييجوا يحضروا معاه الجلسة دي، بحيث ان كل واحدة فيهم تبقى يعني واخدة بالها من واحدة منهم، على أساس إن بيحصل تشنجات في حركات عنيفة من السيدات دي أثناء الجلسة، وخاصة إن الجلسة ما بيبقاش فيها ست واحدة، ده بيوصل العدد لحوالي 20-25 سيدة، بتبقى في قاعة كبيرة والشيخ بيبقى قاعد بعيد وماسك ميكروفون وبيبتدي يقرأ آيات معينة من القرآن، وكل واحدة فيهم بتبقى قاعدة على كرسي أو كنبة وجنبها المساعدة. فطبعا صديقتي ألف ابتدت تشوف حاجات غريبة جدا بعينيها، وشافت طبعا أكيد زي ما بنسمع يعني ناس أول ما يتقري عليها القرآن تبتدي تزوم، واحدة تانية تبتدي تتشنج، واحدة تالتة تبتدي يعني تتأفف وتتضايق قوي من صوت القرآن وتقوم من مكانها. وشافت بقى حاجات غريبة زي ان واحدة بقى تتكلم بصوت مختلف ويصدر منها حركات وأصوات يعني مش ممكن تكون منها أبدا يعني، وتكون قوتها مش قوة الست العادية يعني. ومنهم واحدة تقوم تخربش في الحيطان زي ما تكون حاسة ان هي مش بني ادم، حاسة ان هي قطة كلب، يعني مجرد ان هي حيوان بتتصرف او بتتحرك حركات حيوانية. الشيء الغريب بقى في الموضوع انها ابتدت تكتشف من حضورها لكذا جلسة في نفس المكان ان في بعض السيدات دول الحالة اللي عندهم مجرد إيحاء، يعني هم ما فيهمش أي حاجة، كل الموضوع إن في واحدة بتحس مثلا بحاجة غريبة أو شافت حاجة غريبة فبتقول على طول إنها جالها مس، فتيجي تحضر جلسة صرف الجن دي وتشوف اللي حواليها بيعملوا إزاي يعني أو بيحصل لهم إيه، فتقوم عاملة زيهم، يعني واحدة تزوم هي تزوم زيها، واحدة تعيط تقوم تعيط زيها، يعني تحس ان هي اصلا عايزة تحط نفسها في الموقف ده، هي اصلا ما فيهاش حاجة، هي مجرد إيحاءات. بدليل مثلا ان بعد قراءة القرآن ما بيحصل لهاش حاجة وبتقوم من الجلسة تمام، والشيخ بيحصنها بالرقية الشرعية، وبعد كده تلاقيها أسبوع اتنين وترجع تاني للمكان ده. فيعني مش معقول، مش هيعقل يعني ان انت كل أسبوع هيركبك عفريت وتيجي بقى تصرفيه في المكان ده. فصديقتي يعني عايزة توصل لكم رسالة ان يا جماعة مش كل حد شاف حاجة غريبة او حس بحاجة غريبة ان هو يبقى فيه مس، لا دي حاجة بتحصل بالإيحاء، وخصوصا لضعاف النفوس وضعاف الإيمان. فاللي مطلوب مننا يا جماعة ان احنا نحصن نفسنا بقدر الامكان بقراءة القرآن والأذكار والتسبيح والاستغفار، وبإذن الله ربنا يبعد عننا جميعا كل شر وكل أذى. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد حب يبعت لي موقف غريب أو مرعب حصل له بالفعل ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة اللي موجود أسفل الفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.